الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حرص عليك واوجدك في رضا فلتكن منكم امه مشهوره الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويرفع الله إلى عنهم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورجعهم عليه وعلى ذلك وأصحابه وأزواجه الأرباح الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، رفقة المؤمنين، كان الفضيل بن عياض رضي الله عنه أحد الصالحين في 30 حضارة، يدعو رب العباد سبحانه وتعالى دعاء يجب على كل ذي قلب أن يتدبره وأن يتوقف عنه. كان يقول رحمه الله: يا رب أطعتك في أحب الأمور إلي وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأمور إلي وهو الشرك، فارق فيما بينهما. هؤلاء الناس اقتبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من جوامع الكلم، ورزقهم الله هذه الحكم العوالم الغالية التي ما زلنا نكررها ونحتفظ أنوارها ونسير على منوالها بعد كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت في قضية التوحيد تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله قضية علمية. يقول: وكنا تعلم انه لا اله الا الله، يعني كلمه لا اله الا الله يجب ان يعلمها العبد بالقلب وان ينطقها باللسان وان يكون مؤمنا بها، فقضيه علميه. اما تمثيلها محمد رسول الله فقضيه عمليه، لان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عباره عن التطبيق العملي لكتاب الله عز وجل. يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن بأوامره ونواهيه ومحكمه ومتشابهه ومكفيه ومدنيه تجده في حركة وسكت في حركات وسكنات وخطوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قضية لا إله إلا الله قضية علمية، وقضية وضعها القرآن ببساطة. أما الذين جاءوا في تراثنا بأشياء ما أنزل الله لها من سلطان وحجروا الواقع وضيقوا المسألة وسوهوا العقول في مسائل يعني تثير بلبلة ولا تثير يقينا، فهؤلاء ما أدخلوا في الإسلام إلا أشياء، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما صادقا لكلامه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخبير ببواطن النفس الإنسانية مما علمه ربه يقول لنا: بادروا بالأعمال سبعة، يعني عليكم بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن تأتيكم أمور سبعة أو واحدة من تلك أو واحد من هذه الأمور. بما علمه ربه يعلم أن الإنسان لابد كل انسان ان تمر به هذه الامور السبعه، لابد. فليوضح لنا قائلا: بادروا بالاعمال السبعه، هل تنتظرون الا فقرا مغفيا او غنى مغريا او هرما مفلدا او مرضا مطعدا او موتا مجهدا أم المسيح الدجال فشر غالب من قبر أم الساعة والساعة والهوى والقمر؟ صدقت هذه يا رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ان اي انسان فينا سوف تاتيه احد هذه الامور السبعه. هل تنتظرون الا غنى الفقره الروسيه؟ عليه كرم الله وجهه كان يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. لان الفقر وبالذات لما يكون فقر القلب ليس الفقر فقر الماده، لا، تملك هناك الاثرياء اصحاب ملايين ومليارات، ولكن الفقر داخل القلب. ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى الناس. ولذلك كان الصالحون في دعائهم: اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تذكرنا بالاستغناء عنك. فاصحاب المليارات في شتى بقاع الارض اذا كانوا بعيدين عن الله فهم اشد الناس فقرا واضيق الناس رزقا واقل الناس اذا كان موصولا بالله فهو اغنى الاغنياء. فالعبد طالما مع رب العباد عز وجل، الله سبحانه وتعالى طالما انه هو المغني، فالعبد ليس فقيرا ابدا الا ان يكون فقير القلب، فقير الايمان، فقير الفهم، فقير الى الحسنات. هذا انسان او هذا هو الفقر الحقيقي. اما ان الانسان مليء قلبه بالناس ومليء صدره باليقين، منشرح صدره، متوكل على من لا يقدر ولا ينام، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا انسان اغنى الاغنياء، وان لم يكن يملك فتة واحدة. يقول الامام الشافعي رضي الله عنه: امطر السماء ترنديد وفيضي جبالة سرور إبرة، أنا إن عشت لست أعظم قوتا، وإذا مت لست أعظم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة خصام. هذا هو الغنى الحقيقي. يقول: علي ثياب لو تباع بفلس كان الفلس منها أكبر، ولكن إذا فيها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت أعز وأكثر. عليه الثياب لو تباع بفلس، الفلس أكبر منه، ولكن لكن هذه الثياب الثانية نفس عزيزة. سبحان الله العظيم، هذه النفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا كانت أعز وأكبر. اللهم ألحقنا بأهل ذمة هؤلاء يا رب العالمين. هل تنتظرون إلا فقرا أنسية؟ يعني الإنسان قد يكون في مكبوحة من العجز، ثلاث أيام ضل. وسبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني من يشاء ويقتل من يشاء. سبحان الله. يعني يقال ان هارون الرشيد دخل عليه رجل فوعظه فاغضب عليه بالنصيحه. اغتاظ امير المؤمنين هارون الرشيد، قال: اربطوا هذا الرجل الذي اطال بلسانه عليه، اربطوه في ذيل البغله الفلانيه، عنده بغله يعني جامحه جموح، واجعلها ترمح، اجعلوها ترمح وهو يجرجر على ارض ويسحب يعني، ونستريح منه. جروا به املا طويلا، ثم ارادوا ان يجمعوا عظامه فوجدوه كما هو، لم يمزق له ثوب ولم يخلق له جديد. فقالوا لامير المؤمنين، قال: انا ربطت بين الضغط ربح به، ولكن ما ضره شيء، ثوب سليم، جسد سليم. قال: ادخلوه حجره وطينوا عليه الباب، يعني ادخلوا حجره واجعلوا الحجره اربعه جدران دون باب. طينوا على وجه الحجره وجعل الحرس يطوفون حول الحجره، واذا به يفاجئون بالرجل يطلي خارج الحجره. جيء به هارون: يا امير المؤمنين، طينا عليه الباب فوجدناه يطلي خلف الجدار. قال: تعالى يا رجل، من الذي اخرجك من الحجره؟ قال: الذي نجاني من البغل. قال: ما نجاك من البغل؟ قال: الذي اخرجني من الحجره. فقال: ارسموه ظهر هذه البغله وطوفوا في بغداد كلها، وقولوا ان هارون الرشيد اراد ان يذل رجلا اعزه الله فلم يستطع. العزه لله، ليست عزه للمنام ولا بالكرسي ابدا. الكرسي عندما ينقل قوسك تضيع وتتوب، ومن استعز بغير الله جعل الله ذله على يديه. يعني جئتك طالبا لحاجتي فهدني وقد اهدني من حارقي لست الملوم، انا الملوم لانني علقت امالي بغير الخلوق. سبحان الله، عندما يلوم يلوم يتسلم. لماذا؟ لان اذا سالت نسال الله، واذا استعان المصيبه اننا نحفظ، لكن الكارثه الاكبر اننا لا ننفذ. ندخل لغنينا فبعضا، ندخل لاميرنا فبعضا امام نتطاول، ندخل لمدير المؤسسه سبحان الله لنا حاجه عند انسان نتذلل. يا اخي اجعل ذلتك لله عز وجل، من اذل نفسه لله اعزه الله بين عذاب الله، ومن استرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. اللهم اجعلنا من الذين يبحثون عن رضوانك لا رضوان الناس يا رب العالمين. هل تنتظرون الا فقرا مزيا، يعني الانسان بعد ان يكون غنيا او غنى مطغيا. كم من اناس كانوا كحمامه المسجد، خمس صلوات، دروس علم، مقرأة، صناعة خير، يعني يفعل الأشياء التي يطلب الله. فلما وسع له ووسع عليه وصارت الأموال تجري بين يديه من حسابات إلى حسابات، بدأت رجلاه تتقاطر عن حضور المجالس، وبدأ ينشغل بماله، لأن المال سمي مالا لأنه مال بالناس على الحق، ولا تورك في مال يشغل عن الله سبحانه وتعالى. هل تنتظرون الا فقرا مخزيا او غيرا مخزيا. انسان كل الناس الا من رحم ربي فيه لهجه قارون، وان لم يقلها بلسانه. لما ذهب اليه كريم الله موسى ائتنا بزكاه الناس، قال مال من؟ قال مال الله. قال لا، هذا مالي انما اوتيته على علم عندي. اغلب الا من رحم ربي، اغلب الذين في اموال او في حسابات اموال كثيره يقول عندما تجلس معه تعبت في هذا المال، شقيت من اجل هذا المال، وصلت الليل والنهار، كنت لا انام الا كذا، كنت لا اكل الا رغيفا من الخبز، كنت اضيق على نفسي كذا، هذا من فضل عملي، هذا من كدحي وجدي، هذا من علمي وتفكيري، هذا من عبقريتي. سبحان الله العظيم. لا، قد نفي ان يقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي ذهب للحسن البصري جار له انظر الى الصالحين، قال له يا امام اكفي لك كثره عيالي، يعني رجل عنده اطفال كثيره عيال كثيره، ورجل يعني حاله بسيط. نظر اليه الحسن وقال له يا هذا انظر الى اولادك، من كان رزقه على غير الله ارسله اليه. انظر الى الحكمه، يبدو انكم نائمون. المهم الامام الحسن رضي الله عنه يقول انظر الى الناس، رزقهم ورزقك على الله، ليس رزق هذا على ذاته ابدا، انما الرزق وبالسماء الصبر وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثلما انت تصدقون. كما ترزق الكلمه والنطق بسهوله، انت تريد ان تقول لي السلام عليكم، تقول لي الكلمه دون تفكير. الذي رزقك بها هو رب العباد، الذي رزقك بكلمة السلام عليكم دون تفكير ودون جهد يرزقك الدرهم والدينار بجهد وبدون جهد، فإنما رب العباد كتب لك رزقا وأنت في بطن أمك تنزل إلى هذه الدنيا تأخذ رزقك حتى إن قبض ملك الموت روحك وقف عند الباب يسمع بكاء أهلك عليك فيقول أتمكون مني؟ يعني زعلانين مني؟ انتوا غاضبين علي؟ غاضبين مني انا؟ والله اتغضبون مني فانا مقبول، ان تبكون علي فهو مقبول، والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا نقصت له لحظه من عمره، وان لي بكم عبده بعد عوده حتى لا ابقي منكم احدا ابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلو سمعوا ملك الموت عندئذ لبكوا على انفسهم ونسوا ميتهم. سبحان الله. لو الانسان تتكشف له الحقائق ويفتح ملك الموت ويقول لي عن قريبي او عن زوجة او زوج او ابن او اخ او صديق، لو ان انا قبضت روح هذا الانسان لكن لم انقص له لا درهم من رزقه فقد وفي رزقه كاملا ووفي عمره كاملا، وان لي منكم عوده بعد عوده. لكن الناس تكره سيره الموت لان الموت يضيع عليهم هذه المباهي التي يظنوها مباهي. والله يا اخوتاه انظر الى كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ان من علامات الساعه ان يمر الرجل بقبر اخيه فيقول يا ليتني كنت مكانا ان تخرج تلك المنزله التي يراها، اللهم اعطينا ما زاد في الحياه خيرا لنا وارنا ان كان الامر خيرا لنا يا رب العالمين. هل تضطرون الا فقرا مخزيا او غنى فضليا؟ إلا ما في لك لا فقر ولا غنى، حالتك يعني كما هي، نفس واحد بدأ موظفا وما موظفا، يعني بدأ معتمرا وما كان معتمرا، حالة ما عندك موظف فراغ، لم يكن لا فقر ولا غنى، ما الذي يحدث؟ أو مرض مقعدة، يأتيك مرض بعد الصحة، سبحان الله، أنت الآن تجد كبار السن والمرضى وربنا يشفي كل مريض ويعني بفضله ورحمته، تجد الإنسان لا يستطيع أن يجلس كما كان الآن، لابد أن يجلس على كرسي أو على كرسي متحرر، أو ربما لا يستطيع أن يأتي إلى النفس بتاتا لأنه لا يجد من يحفظه، أنت الآن في صحة، فبادر بصحتك وضعها في ميزان حسناتك قبل أن تتبخر الصحة، لأنها نعمة من لم يذكرها زادت منه. ان الشافعي لما بلغ 70 من عمره راى تلاميذه اسنانه بيضاء كما هي ما فيها لا كوز ولا قلع من السن، قالوا يا ابناه في هذا العمر واسنانك كما هي؟ قال نعم، هي نعم الله وامانات الله حفظناها في الصغر فحفظها لنا رب العباد في الكبر. يعني اسنان لم ياكل بها حرام، لم ياكل بها سلطه، لم يغسل بها المال، ابتسم في وجوه الناس، ما قصر وجهه في وجه الناس، ظهرت ابتسامته في وجه، هذه امانات الله بالصغر حفظها فحفظها عليه رب العباد الكبر. ولذلك هل تنظرون الى فقرا مخزيه او غنى مخزيه او مرضا مخزيه؟ بعد ما كان في صحه وذهب الى المدارس فتسمع وتصل الارحام ياتيك المرض سبحان الله، او ان لم ياتيك لا هذا لا فقر مخزي ولا غنى مخزي ولا مرض مخزي او هرما مفلجا. الانسان بعد ان كان مستوي هكذا كما قال كريم الله موسى لما راى ملك الموت في بيته قال انظرني حتى اكلم كريم يا رب، ترسل لي ملك الموت دون ان ترسل الي رسول، يعني ترسل رسول يعجبني ان ملك الموت قادم، قال يا كريم ارسلت لك ارسلت اليك، ما هو يا رب؟ ماذا ارسل هذا؟ قال الله عز وجل وهن عظمك بعد قوتك وشيب راسك بعد ثلاث شعر، شعر الراس واللحيه كان اسود صار ابيض واحجاب ظهرك بعد استقامتك، اليست هذه الرسل الثلاثه؟ سبحان الله، يعني الانسان بعد ما يكون صحيح البدن سبحان الله في ضعيف البدن سبحان بعد ما كان قوي الدنيا وصوته مرتفع ويدير المؤسسه ويدير البيت ويدير امر العائله كلها ويدير القبيله كلها والدوله كلها، اذا به سبحان الله وهو ضعيف، حتى قال سيدنا زكريا بلغت من الكبر عتيا، ومعنى عتيا هو الاغشاء الشديد الشريح العاشق. هل الكبر في عتو؟ لا، الكبر في ضعف، ولكن ما كلمه عتيا هنا؟ عتو الكبر انه يقهر الطب ويقهر العلم ويقهر الادويه ويظل الكبر لا يعود الانسان الى الصغر مره اخرى سبحان الله. هل تنتظرون الا فقرا مخزيا او غنى مخزيا او مرضا مقعدا او هرما مفندا؟ مفند يعني العقل بتاع الانسان لا يركز، تسال عن اسمه ما اسمه؟ اسمه حسن والاسم محمود؟ لا خلاص بدا فقد الذاكره. لكن الفقه أن من يحفظ محارم الله ويحفظ كتاب الله ويحاول أن يطبق ويحفظ من كتاب الله سوف يحفظ الله له عقله حتى يأتيه ملك الموت، اللهم احفظ علينا عقولنا وديننا يا رب العالمين. هل تنتظر مكالمة حتى تحفظ؟ اجعلها حكمة عندك. هل تنتظرون إلى فقرة مخزية أو غنى مخزية أو مرضا مقعدا أو هرما مفلدا سبحان الله أو هرما مفلدا ثم قال إن لم تأتيك الأربعة فيه. أو موتا مجهزا، إن لم يأتيك لا فقر ولا غنى ولا مرض ولا كذا، يأتيك الموت في أي وقت، الموت غير مرتبط بسن، يعني الطب يموت والشاب يموت والعروس تموت، سبحان الله العظيم، الإنسان الموت لا يأتي، كأن الموت كتب على غيرنا كما قال عمر بن عبد العزيز، أو موتا مجهزا، موت ينهي المسألة، لا الاستثار على هذه المسرحية. هل أديت دورك كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ هذه الأمور الخمسة بقي الاثنتان، أقول قولي هذا وأستغفر الله. احمد الله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هل تنتظرون الا تقبلوا بالاعمال تبعه؟ هل تنتظرون الا فقرا مزديا او غيرا مضغيا او مرضا مفعلا او جرما مفندا او خوفا مفسدا؟ اما المسيح الدجال فشر غائب من طبق. هنا تكمن الكلمه. التجاجيل في زماننا كثيرون، لكن هذه اخر فتنه يلقاها الامه. كان عمر رضي الله عنه يقول كان منصور صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن المسيح الدجال لدرجه ان الصحابه ينتقلوا بالحديث الى الواقع لانه واقع. فكان عمر يقول كنت انظر خلفي خشيه ان ياتي الدجال ياخذني، سبحان الله، فيقول لي يا عمر مكانك لا تقلق، ان ظهر وانا بينكم فانا حجيجه، وان ظهر من بعدي فافرغ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم. اذا الصحابه ينتقلوا مع الرسول لقضيه المسيح الدجال. لكن بالله عليك انت وانت جالس الان تفكر تدخل من الصلاه الى الغداء والى حل مشكله كذا والى الصراع مع فلان والى الاتصال بفلان والى سبحان الله. الصحابه عاشقين يعني معيشه واقعيه. عمر ينظر الى المسجد يعني كان المسجد قادم فارتدت خلفه الرسول يتكلم. المسيح الدجال يمنعه الله عز وجل من اماكن ثلاثه، وهو احد علامات الساعه الست الكبرى. اول علامه علامات الساعه الكبرى التي يغلق فيها العمل، من صلى فقد صلى، ومن زكى فقد زكى، ومن اذنب لا يستطيع التوبه، والكافر يذوب على كفره، والمنافق يذوب على نفاقه، والاعمال باب الاعمال يغلق. يعني حتى اذا جاء بعض ايات رجل لم تكن تنفع نفسا ايمانها، لم تكن امنت من قبل او كسبت ايمانها خير. يعني عندما تظهر علامات الساعه الكبرى تغلق، يغلق قبول العمل، انتهى الامر. كان لما تأخرق الوطن يسيطر الناس يوما يجد الشمس قد اسرقت من الغرب وليس من الشرق. العلماء منذ اشهر تباطأ المريخ عن دوران حول الشمس فاسرقت الشمس على المريخ من الغرب، وقال علماء الفلك وسوف يأتي الدور على الارض. هذا كلام علمي يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نحن لا نضع كلام الرسول في المعمل حتى او عند العلماء حتى يصدقه او يكذبه، لكن هذا ليستيقن المؤمن ان ما عنده صدق. يعني المريخ اسرقت عليه الشمس من الغرب ويجدوها على صفحات الانترنت وفي الابحاث العلميه الحديثه منذ اشهر عده، سبحان الله. وقال العلماء وسوف ياتي الوقت ياتي الضوء على كوكبنا الارضي لتشرق عليه الشمس من الغرب. قالوا يا رسول الله كم تمكث؟ يعني اذا استيقظ وجدت الشمس اسرقت من الغرب. كان صار المغرب مره يعني فجاه، نحن كنا في الفجر او كان الليل، فجاه ياتي المغرب الشمس تشرق من الغرب. قال تظل مشرقه سنه كامله في اول يوم، وفي اليوم الثاني شهرا، وفي اليوم الثالث جمعه، وفي اليوم الرابع ايام كثيره. تخيل كيف ماذا قال الصحابه؟ قالوا في اول يوم تظل مشرقه سنه كامله، كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ هذا كان هم الصحابه. نحن ويجبنا الشيخ كيف نذهب الى اعمالنا؟ ومتى تكون الاجابه الصيفيه؟ ومتى امتحان الثانويه العامه؟ لازم خايف يا رب تكون حياته خايف. لن ينصرح حاله طالما انه مفسد في الدنيا فلا تنظر الى الخير. فقمنا شرا فلا تسال عن الخير. الشمس تشرق من الغرب ثم تظهر الدابه تكلم الناس ان الناس كانوا باياتنا لا يفنون، ماها عصا موسى وخاطب سليمان، تقصد وجه المؤمن بعصا موسى فيبقى وجهه فظهر عليه هلك من النور، وتقصد وجه المنافق والفاجر والمنحرف والمرابي وشارب الخمر وبائعه وحامله وحاملها الى اخره، والكافر والملحد فتقصده وتلبسه بخاطب سليمان فيسود وجهه يظهر على وجهه غبره كآبه والعياذ بالله. فيتعامل الناس بيا مؤمن ويا كافر وتختلف الاسماء. الناس تفتح اسمائها، لا تنادي يقول يا احمد يا حسن يا عبد الرحيم يا فلان، لا تنادي اذا رايت على وجهي نور قلت يا مؤمن، واذا وجدت على وجهي غبره قلت يا كافر يا فاجر، وهكذا تستميل الامور استعداد للاخره سبحان الله. ثم بعد ذلك يظهر الدخان وقد يوم تأتي السماء ويقاتل بهم يرسلناه شوف الدخان اقرأها كل ليلة. ثم يظهر المسيح الدجال سرعته في الأرض سرعة الريح المرسلة يمنعه الله من دخول مكة والمدينة وبيت المقدس. يخرج المنافقون من مكة والمدينة لملاقاته. أتباعه 70,000 من يهود الصهاب كما قال صلى الله عليه وسلم. ولنا في هذه الأحاديث يعني تطويل في موقف آخر إن شاء الله ولعلكم سمعتموه في أحاديثي عن دار الآخرة. ثم بعد ذلك ينزل سيدنا المسيح عند المنارة الشرقية في دمشق فيقتل المسيح الدجال عند باب النجد في فلسطين اللهم أعز إلينا يا رب العالمين. ثم يدخل للقتل خلف إمام المسلمين يقتل القليل يقتل الخنزير يحكم العدل ثم تأتي آخر علامة ياجوج ومأجوج وبعدها الله عز وجل يقول الأرض غزي بركتك وعليك الهدى فهو قريب طيبة تقبل المؤمنين من تحت أباطهم فلا يظل على الأرض رجل واحد يقول الله تقوم الساعة على شرار الناس اللهم أمين على الإسلام يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا بعضنا تبرقا معصوما اللهم ارزقنا قبل الموت دوخة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تنصر علينا انصرنا ولا تنصر علينا هيئ ويسر لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات وارض عن بيوتنا ومجتمعاتنا الشياطين الإنس والجن واخذ لنا منك القادر بالسعادة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن من الإنسان لا يفلح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله من صدقنا باطلا. أنا أدري كنت أمري أن تكون خطبة نصف هذه المدة لكن الموضوع سرقنا أو سرق الوقت منا ربما يكون تعويض عن المدة السابقة بعد الثلاثة تواصل قضية كبيرة في قضية المسجد الدجال إن شاء الله رب العالمين. يوم الجمعة نلتقي بإذن الله أن قريبا سوف نعود إلى درس الاثنين عندما نتخيلوا إن شاء الله رب العالمين قوة الصلاة رحمكم الله وأعطوكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية فقهية بسيطة في الفقه شيء اسمه شرط وشيء اسمه ركن. فالوضوء شرط لصحة الصلاة قضية فقهية الوضوء شرط لصحة الصلاة لكن ليس جزءا من الصلاة مش ركن يعني في الصلاة. خطبة الجمعة ركن من شعائر الجمعة بدليل أنك بدل من أن تصلي بقية الأسبوع أربع ركعات الظهر تاتي يوم الجمعة وتصلي الجمعة إيه؟ ركعتين. ومن قارن الجار الأنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ومن نفذ حظا فقد لغى. إذن الخطبة تأخذ مقياس الصلاة. الحضر كثيرا من المسلمين يدخل يجي الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن بين يدي الإمام يفضل واقف. وإحنا كلنا تعودنا هذا ليس بالفقه. هذا من فقه عمي وعمك وخالتي وخالتك لما فقه عم وعمتك وخالتي وخالتك زي مش بالفقه رأس من فقه. أولا هذا فقه غير هذا لا فقه لكن هذا الفقه اللي ماشيين بيه يفضل واقف. خلص الإمام المؤذن الإمام يبدأ في الخطبة الحمد لله فتجي يصلي. أنا أرى من باب أولى أنك تصلي أثناء الأذان ولا تصلي أثناء الخطبة لأن الخطبة جزء من الأذان فقط. فهي عظمة الدين كما قال الأعرابي قال لو لم أمنت لمحمد قال لأن محمدا ما قال لي افعل وقال قلبي لا تفعل قبل العقل يعني وما قال لي محمد لا تفعل وقال قلبي افعل. فإذا القضية منطقية إذا من باب أولى أصلي أثناء الأذان لأن التشويش في الحالتين موجود وأنت أصلا من غير أذان ولا قربة مشوش أساسا يعني لو حطيناك في غرفة وغلقنا عليك في جبل فوق وحدك كده يعني منك يعني لنفسك سبحان الله طب الناس منك لله كلنا مننا لله يعني الله سبحانه وتعالى معنا جميعا بدون هواجس تسيطر عليك الهواجس. فعمل المؤذن يؤذن. واحيانا لو كنت انت من يعني عارف لك تقبيل من احكام المد والاضغام المد هنا مش مطلوب الاضغام قلت في الطريق يا عم ده انت تكتبها طب بالله عليك لو عندك مساله معقده صبر الحركتين ان شاء الله تحل جذر الفرق سبحان الله. فانا اقول من باب اولى ان اصلي اثناء الاذان على اصلي اثناء الايه صبر الايمان لان انا دخل في موضوع اكيد شاور عليك ابنك في البيت لو انت صليت ركعتين بينادى على امه بس امي امي بس خلاص وتطلب من هنا وتجيب الزعر للحرمه وتشتم في الولد يعني خلاص ايه يعني الهوه عن صلاه بيته. فهي قضيه ان احنا لابد ان نفهم ديننا بمفهومها. تحبوا تكملوا موضوع المسجد الدلوله ان شاء الله نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله. اصلا الحقيقه بعد ما كنت ناوي 10 دقائق احسن الجو لقيت الايه المصلين يعني لسه لان ما حد عرف ان احنا جينا ايه فبقيت العدد كده الحمد لله يعني دول خلص اللي هم يعني ورانا سبحان الله ورانا في الخير ان شاء الله. قضيه المسيح الدجال ما حدش يعني هي مخيفه بلا شك مخيفه بس المسيح الدجال شيء مرعب بلا شك ولكن انت عارف كل يوم تقرا اول 4 آيات من الكهف واخر 4 آيات قبل النوم لهم فائدتين مزدوج يعني لهم 3 فوائد. الفائده الاولى ان استذكر الله عز وجل قبل النوم هذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه انك هذه الايات تعينك على القيام لصلاه الصبح. الفائده الثالثه ان من واظب على قراءه الايات الاولى والاخيره من سوره الكهف اذا وجد المسيح الدجال امامه اقراه الله عز وجل على جبهه المسيح كلمه كافر فليتبعه. الرسول عز وجل اعطانا حدود تقرا اول 4 آيات واخر 4 آيات قبل النوم لو وجدت المسيح في وجهك تقرا على جبهتي كافر. لكن الثالث بتاع الدنيا اهل الدنيا ايه اللي يحصل؟ المسيح سوف ياتي في وقت في مجاعه يقول لها اكثر من كده لا انت في محبوب انت احمد الله على كرم الله واحمد الله على ستر الله وربنا يطعم الجائعين ويؤمن الخائفين ويفك كرب المكروبين وينصر في سبيله المجاهدين امين يا رب العالمين. المسيح سوف ياتي في وقت لا زرع في الارض ولا ماء من السماء فيعمل ايه؟ يقول يا سماء امطري تمطر يا ارض انبتي زرع تمطر. بالله عليك اهل الدنيا بلاش يا الورق الصليب لما تاخده للمطرح بتاع الحاوي ها والحاوي يعمل ازاي؟ يروح طالع القبعه بتاعته كده على دماغه دي وبعدين يطلع منها مناديل ملونه بعدين معاه مسدس بتاع عطار يعمل طلقه بالمسدس كده زي مناديل بقت حمام مسدس كمان بقت بطه. طب ما تتحل مشكله الامن الغذائي بدون مكان ظهر الولد ده عامل هو ايه اللي يحصل ده؟ منديل حمامه بطل الله اعلم يمكن على بكره الاناقه ولا جاموسه وخلوه المشكله كده. فاللي مش فاهم سبحان الله العظيم فتخيل انت انسان مبتز في ايمانه ويجي المسيح الدجال يقول لي يا ضرع في الناقه والبقره والنعجه امتلئ يمتلئ اخلص يخلص. فيقول من امن بي ادخلته الجنه ومن كفر بي ادخلته النار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ناره جنه وجنته نار. مين اتباعه؟ 3 انواع اليهود والمنافقون والنساء. ليه النساء؟ بس مش الحرمه للمراه التي تحفظ الصلوات والتي تحفظ الظهر لا النساء اللي هم اتباع الموضه. رجل يعني ما فين في كارك تنزيل فين بيننا وبينه كان 6 حصص بالطائرة ما هذا المسلم كله يقول يا نساء العالم الياء العام هو اللون الأحمر كل النساء أحمر أحمر من كده ما رأيه سبحان الله من كده ما نفع العام اللي بعده أزرق أزرق والعياذ بالله أسمر أهدي العام تعمل فممكن يقول النساء يقول لي لا سمعتوا عن موضه جديده اسمها المسيك الدجال ممكن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يعود الرجل الى بيته فيربط امه وزوجته واخته. الرسول كان حنين عليهم، حاطط في ذهنه ان دي امه عندك في البيت. المهم الحمد لله في التطوير حاجه غريبه. لا مش هنحب بعض، هتنزل رحمه ليه؟ ليه تنزل الرحمه؟ لا عليك. كيف يرحمنا رب العباد ونحن لا يرحم بعضنا بعض؟ هذا الاقوى الام يا رب خلاص يا ابني ابن واحد دار مسلمين ويعمل دور عجزه، نسال الله السلامه. فيعود الرجل الى بيته فيربط امه وابنته وزوجته مخافه ان تخرج فتستدعى النفس الدجال. المساله هذا الكرب. ايوه الله، الفتن، الفتن صعبه سبحان الله العظيم. نسال الله ان يعيذنا وياخذ من الفتن. قضيت ان انت دائما تستعيذ من المسيخ، ودي المساله الرابعه التي اريد ان اقولها بعد انك حميد المجيد، تستعيذ من فتنه المحيا وفتنه الممات وفتنه الخبر وفتنه المسيح الدجال. بهذا تحول نفسك ولا يضر صائما ايمانا قويا. اللهم قو لنا ايمانا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.